لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا في شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرط القدرة. قلنا ومن معنى حصول القدرة غلبة الظن بالسلامة من الأذى والمكروه لنفسه ولغيره من المسلمين. الأذى والمكروه المعتبر، لأن هناك كما ذكرنا أذى لا يعتبر ضررا، مثل غيبة فاسق ولومة لائم يعني إنكار فاسق وفاجر على الداعي إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل هذا ليس ضررا معتبر، وإنما الضرر المعتبر ضياع نفس الإنسان أو أحد أعضائه أو أحد منافعه أو تعذيبه تعذيبا شديدا وحبسه حبسا طويلا أو تدمير ماله أو أخذه بالكلية. وذلك هناك حد في القلة، في كل ذلك لا بد من إهداره، وحد في الكثرة لا بد من اعتباره، ووسط محل نظر واجتهاد. فأخذ الحبة القليلة من المال ليس إكراها معتبرا ولا ضررا معتبرا، وأما تدمير بيته وهدمه فلا شك أنه ضرر معتبر. وكذلك قتله ضرر معتبر، تعذيبه أنواع التعذيب ضرر معتبر. الضربة الخفيفة ألمها في الضرب كشد الأذن مثلا لا يعد معتبرا، والحبس لحظات أو دقائق أو حتى ساعات ليس ضررا معتبرا، يبيح للإنسان ترك الواجب ولا فعل المحرم، وإنما الحبس مدة طويلة كسنين أو شهور فإن ذلك يعد ضررا معتبرا. وكذا في الإهانة والإذلال أمام الناس مما يضيع جاهه فهذا أيضا معتبر، لكن الدرجات متفاوتة، فليس الضرر المعتبر في الزنا كالضرر المعتبر في قبول الهبة. يعني لو ما خدتش الكوباية وشربت العصير ده حوريك، حتى لو كان شدة ودن في شرب كوباية العصير يبقى اشرب كوباية العصير، لكن ما ينفعش ده ضرر معتبر في أن تزني المسلمة، ولا أن يزني مسلم حتى لو كانت بحربية أو كافرة. ولو كان القتل معتبرا إلا أنه ليس بمعتبر في قتل مسلم، ولا في الزنا بمعصومة مسلمة أو حتى معاهدة. يعني يقولون نقتلك ولا تزني بها، أو تلوط بطفل أو رجل مسلم، فمثل هذا ولو قتل لا يعد ضررا معتبرا ويصبر على القتل. السجن ضرر معتبر في دفع مال وليس ضررا معتبر في الزنا. قال عز وجل عن يوسف: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. لكن الأصل كده أن القتل إكراه، الوعيد المحقق بالقتل إكراه، وقطع الأعضاء إكراه، والتعذيب الشديد إكراه، الضرب إكراه، والسجن إكراه، ده في الأصل. لكن في حاجات هتستثنى كما ذكرنا، ودي تعرف في حدودها. قال الغزالي رحمه الله: لا يقف سقوط الوجوب سقوط الوجوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العجز الحسي، بل يلحق به ما يخاف عليه من مكروه ويناله، فذلك في معنى العجز. ويلاحظ هنا أن العجز الحسي يسقط التكليف بالكلية. احنا نقول العجز حسي وفي معنى العجز. العجز الحسي ده نوع زي الأشل، زي الأخرس، زي إيده ما بتحركش، ده يبقى ده عجز حسي. لكن التهديد بأن أنا هقطع إيدك، هشلك، هعذبك، هضربك، ده اسمه عجز إيه؟ معنوي، في معنى العجز. العجز الحسي بيسقط التكليف بالكلية، وهو مثل الإكراه الملجئ، كامرأة قيدت واغتصبت قهرا، فهذا لم يقع، فهذه لم يقع منها فعل. يبقى ده اسمه إكراه ملجئ، ويبقى هي معاها عجز حسي كامل. التكليف سقط. الست دي عملت ايه؟ ما عملتش حاجة اصلا، هي فعل بها، ولذلك ليس عليها اثم وليس عليها يعني تكليف فيما صنعت، متكتف. بخلاف لما يقولوا لها هتزني ولا نضربك ولا نحبسك، يبقى هنا هيبقى التكليف لسه موجود، وبناء عليها هنشوف ايه اللي ينفع يتعمل في موضوع الزنا. السجن، لا تتسجن وما تزنيش. هتتعذب، يجوز تزني عشان ما تعذبش، عشان ربنا قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان ارادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يبقى ربنا أخبر أنه ليس عليها ذنب لأن الله غفر لها، وبالتالي ليس عليها حد لأنها كانت تكره. وسبب النزول معلوم أنه كان عبد الله بن أبي بن سلول يكره فتاتين أمتين مملوكتين له على الزنا. إذا لم تذهب إلى البغاء وتأتي بأموال ضربهما وعذبهما، فكان هذا الأمر عذرا لهما عند الله سبحانه وتعالى. لذلك لا يوصف في الإكراه الملجئ أو العجز الكامل، العجز الحسي الذي يسقط التكليف بالكلية، لا يوصف الفعل بإباحة ولا كراهة. اللي اغتصبت دي اتكتفت، هنقول هي عملت ايه؟ هي ما عملتش حاجة، عشان نقول ده مباح لها ان تعمله. مباح ايه؟ هي لم تفعل شيئا. يعني انا وقعت، هنقول مباح الوقعة دي حاجة ما حصل؟ يعني مباح ان انا اتولدت في شهر 9 350؟ مش بايدي الموضوع ده غير مكلف بيه. فلا يوصف الفعل في حقها بإباحة ولا كراهة، لأن العجز هنا عجز حسي كامل. أما العجز المعنوي فإنه لا يسقط التكليف بالكلية، ولكنه يسقط الوجوب في الواجب، ويصبح مستحبا أو مباح الترك، مباح الترك في الواجبات. وقد يوصف بالتحريم. إذن التكليف لسه موجود، أقول كلمة ولا ما أقولهاش؟ عمر النطق ما يبقى إكراه ملجئ، وعمره ما بقى عجز مطلق. ليه؟ لأن ما حدش يعرف يحرك لساني إلا أنا، ما حدش يعرف يطلع الهوى من جوه عشان أنطق بكلمات إلا أنا، وبالتالي فحيظل التكليف موجود. انطق بكلمة الكفر، سب فلانا، بس بيتعذب. فده إكراه إيه في الحقيقة؟ غير ملجئ، لأنه لسه التكليف معاه. هل يجوز أن ينطق؟ نعم يجوز. هل يستحب أن يصبر؟ نعم يصبر، يستحب أن يصبر. هل يحرم أن يتكلم؟ لا يحرم أن يتكلم. طب المزني بها اغتصابا هنقول إيه؟ يجوز لها أن تزني؟ احنا قلنا أنها ما عملتش حاجة عشان نقول عليها يجوز ولا ما يجوزش، مش كده؟ لا يوصف الأمر في حقها. واحد مسكوه وراحوا جايين خابطينه في واحد تاني موتوه، من القاتل؟ اللي فاعل، مش كده؟ طب ده يجوز له انه يعمل اللي يعمله؟ هو عمل حاجه، لكن قالوا له امسك المسدس اقتل فلان، لسه التكليف موجود. هنقول هنا يباح ولا يحرم؟ يحرم اجماعا. عشان كده قلنا التكليف لسه قائم، عشان كده الاحكام الخمسة هت ايه هتفضل موجودة. ولذلك بلال صبر ومرضيش يقول كلمة الكفر، وعمار استجاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان عادوا فعد. ولذلك قال البغوي اجمع العلماء على انه ان صبر ولم ينطق كلمة الكفر حتى قتل فله اجر عظيم، ان قال الحق وظل عليه حتى قتل فله اجر عظيم. طب ولو استجاب معذور في غير قتل مسلم ولا انتهاك حرمته بجلد او غيره ولا اغتصاب مسلمة ولا صبي ولا رجل في يعني في الزنا او اللواط الا الضربة الخفيف ألمها في الضرب فان فيها نزاعا بين العلماء، لو نقتلك او تضرب ألم يبقى يضرب ألم خفيف. ده قول الشيباني من الحنفية، وكلام القرطبي من المالكية انه ما لا ينتهك حرمته على الاطلاق ولو تقتل، علشان ما يتدرجش الامر، يقعد يعذب واحد ويقول له عمليا عبد المأمور. لا، حتى ده مش كلام الشيباني اللي هو صاحب السير الكبير، ده عنده الضربة الخفيف ألمها. قال وقد يوصف، نقول وقد يوصف بالتحريم إذا كان فيه ضرر متعد لغيره، يعني ممكن يوصف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. احنا قلنا ان هو يبقى مباح يترك مش كده، او يستحب يفعل، صح كده؟ اذا كان فيه إكراه معتبر او في معنى العجز يبقى يباح ان يترك الامر المعروف انها ممكن، ويستحب ان يفعل ويتحمل الاذى. طب ده ممكن يوصل لدرجة انه يبقى حرام يأمر وانهى؟ اذا كان الضرر متعدي لغيره ممن لا يرضى ان يقع به ذلك، وهو عنده رخصة. يعني دلوقتي هو ناس حرقت الخمارة، ده عمل مشروع تغيير منكر بيد، لكن هما هربوا وسابوا نسائهم واطفالهم في البيت، راحوا قبضوا على النساء وبهدلوهم وعذبوهم وربما اغتصبوهم. يبقى هنا انك تروح تحرق الخمارة يبقى ايه؟ حرام، طالما غلب على ظنك ان ده هيحصل، لان الضرر ده ضرر ما بقاش عليك انت، ده هيبقى ضرر على ايه؟ على غيرك. وكذلك لو في حق نفسه اذا كان لا يترتب على الامر والنهي اي مصلحة بل زيادة المنكر. يبقى انا دلوقتي لو روحنا كسرنا الخمارة هيجيبونا ويعذبونا تعذيب شديد، والخمارة تتعامل احسن منها ماشي كده، وزيادة عليها يجيبوا بيت دعارة علشان يغيظونا ويقفلوا الجامع. يبقى أنا هنا في الحالة دي الأمر هيزيد إيه؟ المكار المنكر هيزيد. يبقى أنا الأولاني بقى أصبح غير جائز شرعا، يبقى محرم. لقيت واحد بيبوس واحدة هكلمه، راح جاي قال لي طب أنت بتتكلم، طب أنا بقى هقلعها دمعة وأفعل فيها الفاحشة، وأنا ما أقدرش. لو أنت لو أنا أقدر أنا أمسكه أبهدله عشان ما يعملش كده. يبقى الامر ده انا لو عارف الامر ده متكررا جريان العادة بيه يبقى انا ما ينفعش اعمله، مش مجرد الخوف، مش مجرد الاحتمال ان يمكن يعملوا كده، لا ده انا لو عارف انهم يعملوا كده. هتعرف منين؟ من مرات كتيرة حصلت قبل كده، كل لما نعمل كده نعمل كده. زي ما بقول لكم موضوع الخمارة ده، كان في قرية في جبل كده في بني سويف، في القرية دي ما كانش فيها إلا إخوة ملتحين وأخوات منقبات. لما جه فكر الجماعة الإسلامية القديم بتاع التغيير باليد والضرب والتحريق والحاجات دي، وبدأ الشرطة تهجم على القرية تحت الضغوط المستمرة اللي كل مرة والستات يتخدم، القرية دي بقت أكبر مكان للدعارة ولا يالو بالله. يبقى احنا نقول لا، سيبوا اللي يشربوا الخمرة يشربوها، ربنا يلعنهم واحنا ملناش دعوة بيهم. ويكفينا مثلا ان احنا نقول للناس في الخطب مثلا يعني من غير ما اروح اكسر، لان انا ما عنديش طاقة في ذلك. الكلام ده جه منين؟ الكلام ده جه منين؟ والله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين، مش كده؟ وده فساد اكتر ولا لا؟ فالمفسد الاكتر يبقى ايه؟ لا تجوز. ولان انت كده ما انتش قادر، ما انت بتعمل حاجة وتطلع تجري. انا لو قادر هعمل حاجة وعاقب اللي يخالف فيها، زي اي واحد ممكن، زي الاب في بيته مش هيترتب على ذلك ان حد يعمل فيه حاجة. يبقى الكلام ده بس عموما يعني قضية المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز مضبوطة بذلك. عشان كده بنقول اذا كان هناك ضرر متعدي حتى لو انا ما حدش عارف يوصل، ولكن الضرر هيحصل لاهله واقاربه واصحابه وزوجاته، ونوع تاني ان هو حياتي منكر اشد، وان كان ما حدش هيعذبني ولا هيمسكني ولكن هيزيد اكتر. عارف واحد انا بلطجي مثلا بيقذف ويشتم بالاب والام، لو قلت له اتق الله هيقول لي الدين وربنا ويسب ويكفر بالله. يبقى انا اتحمل الفسق عن ايه؟ عن الكفر والعياذ بالله. هعرف منين؟ جريان العادة. يقول وكذا يسقط التحريم في المحرم ويصبح مكروها او مباح الفعل. يعني التحريم للزنا تحت التهديد بالضرب الشديد والتعذيب والقتل وقطع الاعضاء، المرأة اللي هتعمل كده تبقى معذورة او تبقى معذورة ويبقى مباح، مش كده؟ يبقى مباح الفعل. ولو قلنا لها صبرت تقدر تصبر، تصبر مسابة، التكليف لم يزل، ماشي؟ زي ما قلنا. ولذلك بندور احنا في التكليف ده الاكراه هنا والاذى والضرر المعتبر انه نوع من الانواع، لانه لو كان زايل التكليف مش هتكلم، لكن طالما ان في تكليف يبقى هدور واقول الموضوع ده بسجن ولا بضرب شديد ولا باخذ مال ولا بضيع نفس. عشان كده محتاج ارتب الاولويات، الضرورات الخمس. حقول الدين اولا، لو الدين هيضيع طب ما كده ضياع في الدين لما نطق بكلمة الكفر، مش كده ولا مش كده؟ ازاي تقول الدين الاول مع ان ربنا قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان؟ ايه مين يجاوب؟ لا هو دلوقتي ربنا انزل انه مباح له، مش كده؟ ايه طب ماشي يستحب، بس هو عمل المباح، يبقى انتوا كده نقدم النفس على الدين عشان نستفيد المسألة دي كده؟ لا، لان هنا الدين ما ضعش، لانه لو نطق بكلمة الكفر عند الاكراه دينه ايه؟ محفوظ، دينه تام لانه فعل مباحا، ماشي كده؟ يبقى ده مش هيتاخد منه ان النفس مقدمة على الدين. هقول لكم امتى النفس مقدمة على الدين؟ زي قصة اصحاب الاخدود، زي المرأة اللي تقاعست ان تقع فيها، مش كده؟ كانت كادت ان تتراجع، فابنها الصغير قال لها ايه؟ يا امه اصبري فانك الحق. هو دلوقتي لو انا عارف ان انا لو رميتش نفسي في النار هروح معهم واكفر فعليا وقلبي يتغير واستجيب للباطل، لو هي كده يبقى نتقتل احسن. كويس كده؟ يعني لو هيقتلوا العيال ولا هيخطفوهم وياخدوهم ينصروهم بعيد في بلادهم. لو ان انا هقاتل هيتقتلوا العيال دي يبقى تتقتل احسن، لان الدين مقدم على الايه؟ على النفس. لكن لو انا يمكن ان انا احفظ النفس مع حفظ الدين يبقى انا كده عملت ايه؟ في المصلحتين. تمام كده؟ مالكم مستغربين كده؟ فاحنا بنقول عشان كده بدور على الاولويات، هقول الدين اولا، النفس ثانيا، العرض والنسل ثالثا. العرض يعني ايه؟ يعني ان النفس مقدمة على العرض في موضوع الزنا، عشان كده جاز لها ان تحافظ على نفسها وتقبل ان ايه؟ ان ايه؟ ان تفعل الزنا، مش كده؟ ان تزني مكرهة، والآية نزلت في ذلك. لكن الامر ده النفس مش هتضيع، بس هيبقى محبوس. بس يبقى هنقول في الحالة دي النفس ما ضاعتش، وبالتالي بقى العرض في الحالة دي مقدم على منافع بعض منافع النفس. ماشي؟ طب بعد كده العقل، بعد كده المال. الترتيب ده يعني لو قالوا لي تزني ولا ناخد فلوسك؟ لا، لو خدوا كل الفلوس ما نزنيش. والمرأة دي لو قالوا لها تزني ولا هاتي فلوسك، خطفوها وعايزين الذهب بتاعها بتقاومهم، هيغتصبوها عشان ياخدوا الذهب. قلت لهم خدوا الذهب وسيبوني. ماشي كده؟ تبقى ايه دي؟ تبقى كده فعلت الواجب عليها انها تقدم عرضها على ايه؟ على مالها. ماشي كده؟ يعني على سبيل المثال جماعة حرامية خطفوا واحد وقالوا له يا تجيب فلوسك يا نقتلك، هو يقدر يقاوم؟ يبقى من حقه يقاوم طالما في احتمال للمقاومة، ولو قاوم وقتل يبقى شهيد، ولو قتلهم يبقى هم في النار. ماشي كده؟ زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر. طب لو هو قال احتياطي ان انا اعديهم الفلوس واحافظ على نفسي، يبقى حرام؟ لا مش حرام. طب لو قالوا له سيب مراتك، يبقى لازم طالما يقدر يقاوم يدافع عنها. طب لو مش هيقدر يقاوم، يبقى ما نقولش ان هو يتقتل وتغتصب هي الاثنين مع بعض. عارفين المسألة المشهورة اياها دي؟ ماشي كده؟ انتشرت في العالم كله، بس انتشرت غلط للأسف، لانه بيستغلوها يعني عشان عواطف الناس. لكن سيدنا ابراهيم عمل كده، مش كده؟ سيدنا ابراهيم سلم زوجته وظل يصلي. ليه؟ عارف انه هيتقتل وهياخدوها هي برضه. يبقى انا اقلل الشر قد ايه؟ انه خدوها وقعد انا ادعي ربنا ربنا ينجيها، وقد كان فانجاها الله عز وجل. هو ده عشان هو الكلام ده صح لو في إمكانية، بس مش لازم يموت وخلاص. يعني مثال بتوع سجن أبو غريب أيام ما كان فيه ربنا لا يعيد هذه البلايا على المسلمين، وربنا ينجي كل مسلم في كل مكان. الناس دلوقتي اللي أهليها اتخذت وهو معهوش سلاح، هياخد سكينة مثلا ويروح يحاول يقتحم السجن، والسجن ده مدجج بكل انواع الايه؟ الرجال المدججين بالسلاح والطيران معلش، هو لو راح قرب من الناس وطلع السكينة عشان يموتهم، لو موت واحد فيهم كده انقذ؟ لا ما انقذهاش. وفي الاغلب الاعم السكينة ولا المدفع الرشاش، ما عشان يوصل ليهم يقول له وقف عندك ما وقفش، هيروحوا جن ايه؟ يبقى الراجل ده كان واجب عليه يعمل كده. طب ما مراته جوه يموت وما يسيبهاش. الله انت عايز اموت وخلاص، يموت وهي تنقذ ده محتمل، لكن ما وكمان ده مش واجب. لكن لو يموت وهي تفضل زي ما هي ما يبقاش ده ايه، ما يبقاش ده مشروع، يبقى لا يجوز ان يعمل كده، يبقى ده بينتحر. مش حكيت لكم انا بتاع الحمام، شباب من الحمام ايام حرب العراق راحوا انضموا لداعش، وبعدين قالوا له انت هتروح تفجر المطار ده، وخد الأسلحة الحاجات الناسفة والحزام الناسف وعبى نفسه قنابل وراح يقرب، لقى الحراسة ايه شديدة جدا، ولا عارف يقرب من القاعدة ولا من المطار ولا حاجة، راح جاي فجر نفسه على الأسفلت وصوروه. يبقى ده شهيد، يبقى ده قاتل نفس، مش كده؟ قتل نفسه. الله انت حققت ايه المطلوب؟ احنا لازم نحقق حاجه تنفع المسلمين. انا لو اقبل على قصد غيره بتنصير اولادي، لا ما يقتلش خالص. ان هو يقتل رجل او يخطف رجل ينصروه ما ينفعش. لا يقتل رجلا مسلما بحال من الاحوال، حتى لو ضاع الدين. لا مش هيضيع الدين، هم دلوقتي الاولاد دول يدعي لهم ربنا ينجيهم وخلاص، يبقى معذور. وكل ما يلاقي فرصة يرجع يطلقها تاني. طب لو قلنا احلق لحيتك ولا هنضربك، يبقى معذور. احلق لحيتك وإلا هنفسرك من الوظيفة. لو مش هيجوع يبقى مش معذور، لو مش هيتعرى تكشف عورته وأهله يبقى مش معذور، لو مش هيتكرش في الشارع هو وأهله وعياله عشان ما عندوش إيجار وعندوش شغل تاني يبقى مش معذور. طب لو هو بقى حاجة من الحاجات دي يبقى معذور، هيجوع، يبقى الجوع ده إكراه معنا كده. لكن لو هو الشغلانة دي هروح أشتغل حاجة تاني أقل منها، ماشي شركة بترول مش هشتغل في شركة بترول، بس اروح اعملها ايه ان شاء الله ابيع فوري اجيب جرجير وفجل، فدام حاجد عمل يكفي حاجتي انا وايه واولادي، مش هنجوع. لذلك نقول ان العجز الذي هو المعنوي اللي هو في معنى العجز هو مثل الاكراه غير الملجئ الذي يظل المكره معه له نوع قدرة وإرادة، ولكن مع مشقة عظيمة وعسر كبير لولود الأذى المعتبر في الإكراه. عشان كده احنا بنقول ان العبرة في الباب ده هو باب الإكراه، والإكراه بأنواعه، الإكراه الملجئ اللي بيسقط التكليف بالكلية، والإكراه غير الملجئ اللي بيخلي التكليف موجود لكن تبقى معه الأحكام، هيبقى ممكن يسقط الوجوب إلى الاستحباب، وممكن من الاستحباب إلى الإباحة، وممكن يوصل الواجب ده إلى حرام لو كان ضرر متعدي أو إيه أو زيادة في الإيه في المنكر. ولما كانت الشريعة الإسلامية قد جاءت برفع الحرج أباح الله للأمة عند حصول هذا النوع من الإكراه ترك الواجب وفعل المحرم ولو كان كفرا عند وجود الإكراه المعتبر بشروطه. شروط الأربعة: أن يكون المكره قادرا على أن يفعل ما هدد به، والمكره عاجز ولو بالفرار، ولو عاجز عن الدفع ولو بالفرار. الشرط الثاني: أن يكون فوريا، كأن يقول له إن لم تفعل ضربتك، أو قال له ضربتك غدا يبقى بكرة يشوف، إلا إذا ذكر زمنا يسيرا أو جرت العادة أنه لا يخلف. الشرط الثالث: أن يغلب على ظنه أنه يفعل وليس فقط يهدد. طب ده أنا حوريك، ده أنا هعمل لك، ده أنا مش هخليك تعيش في حياتك، وعارف أنه بيهوش، وعارف أنه بيخوف الناس كده وخلاص، ده مش معتبر. الرابع أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. هذه كلمة وجود الإكراه المعتبر بشروطه. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. والإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يسمى الإكراه على المال الكثير حفظ المال الكثير. بس نشوف المكره عليه ايه، قبليه ولا بعديه؟ يعني هقول كلمتين وإلا هيهدوا بيتي، ماشي كده؟ لكن ما ينفعش ان انا انطق بكلمة الكفر، ما ينفعش عشان هيهدوا بيتي اسيب بنتي ياخدوها تزني او امرأتي، ما ينفعش. ان شاء الله هدوا البيت، ده معتبر في دي بس مش معتبر في دي. هيهدوا بيتي ولا اقتل المسلم؟ اذا كنت انت لو تقتلت ما ينفعش. عشان كده قلنا لابد نعرف الترتيب، ومش هنلعب، مش هنلعب في الترتيب ده. زي ما واحد يقول لك: لا انا رايي ان احنا نخلي النفس على قبل الدين والعقل قبل الدين كمان، والتاني يقول لك الوطن. هو زي ما حضرتك قلت الدين موجود محفوظ، بس هو هيمثل كلمه فقط. ما هو بنقول الكلام ده كفر ولا عشان المال ولا لا؟ ما المال اقل من ذلك. الإكراه المعتبر في الكفر اللي ورد فيه الأدلة مش أخذ الفلوس، ماشي؟ ممكن يقول كلام تاني مختلف، ماشي، بس ما يبقاش كذب على الدين. يعني ما ينفعش يقول اكرهوني إن أنا أقول إن أهل البدع دول هم أهل أحسن ناس، إن الشيعة دول ناس كويسين، بلك عشان فلوسي. لا معلش، حتى لو طالما ان انا الناس بتسمعني، لو انا هقولها في اوضه مقفوله الامر واسع. طب قول شهاده الزور او الحكم على الغيب، شهاده ان روح يشهد زور هيترتب عليه ايه؟ هو ده اللي هيعتبر اكراه، هيتقتل، هينتهك حرمته، يبقى لا يجوز. ضرر على اهله لا يجوز. ضرر على اهله هو، يعني بمعنى ان هتغتصب مراته وهو التاني مش هيتقتل، هيسجن بس، يبقى ادفع، يبقى يجوز الامر ده، تدفع عن مراتك وايه والتاني يسجن، هيبقى اهون. اي مكان بقى سبب النزول في الايتين، الاكراه في الايتين من النوع الثاني اللي هو عمار: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لو أنه غير الملجئ أي الذي يبقى معه التكليف، فإن نطق اللسان لا يتصور فيه الإكراه الملجئ. فيش حد هيحرك لسانك كده عشان تنطق، لازم أنت اللي إيه تحركه. وسبب النزول في الآيتين اللي هو القصة الثانية اللي هي عبد الله بن أبي بن سلول في البغاء، يوضح أنه في الإكراه غير الملجئ، فإن البغاء لا يتصور فيه إلا المطاوعة. يعني الزنا الاغتصاب تتكتف ويزنوا بيها، لكن تروح تجيبي فلوس عشان أسيبك وما عذبكيش، تجيب فلوس بالبغاء مش متصور فيه إلا إن هي اللي تروح برجليها، ماشي كده؟ وبالتالي فإذا نزلت الآية في إن ده عذر ليها، يبقى الإكراه غير الملجئ عذر أيضا. لما كان التعذيب اللاحق على الرفض عظيما سقط إثم الزنا وحده. يبقى البنات الفتيات دول اللي هم كان عبد الله بن أبي بن سلول بيكرههم، يبقى لا عليهم حد زنا ولا عليهم إيه إثم زنا، ما هماش زانيات أصلا. أقول قولي هذا واستغفر الله. تفضل. ليه المرأة يعتبر إكراهها ورفض الزنا ورفض ليه؟ احنا قلنا الرجل معتبر اكراهه في الزنا اذا كانت المزني بها غير معصومة. لو كانت معصومة يبقى بينتهك حرمتها هي، الا وهي اللي بتكرهه. احنا اتفقنا ان هنستسلم الاكراه انتهاك حرمة مسلم بقتل او غيره. وبالتالي احنا دلوقتي واحد بيكرهوه عشان يكسروا نفس المرأة المسلمة دي ان انت هنقتلك يا اما تزني بيها، يقول لهم اقتلوني وما ازنيش بيها. لكن لو هي بقى نفسها حربية مش مسلمة ولا معاهدة، او هي نفسها اللي بتكرهه، يبقى هو معذور ساعتها. اكراه الرجل على الزنا مش متصور فيه النهاردة 7-8. مش متصور في الرجل الاكراه الملجئ، متصور في الاكراه ايه غير الملجئ اللي بيتضرب كتير ويتعذب لغاية عشان الانتصاب. مش هينتصب الا وهو مشتهي. جزاكم الله خير.